الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفتح علينا وعليكم من أبواب رحمته، اللهم آمين. هذا طبعا اللقاء الماضي كنت معتذرا لظروف عندي، فنكمل ما قد شرعنا فيه في اللقاء الماضي، وقد توقفنا عند الكلام على المقرئ من حيث آدابه، وقلنا بأن المقرئ هذا اللفظ لا يطلق على أي أحد، فليس كل من تعلم وقرأ يكون مقرئا كما قال أبو مزاحم الخاقاني، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئه مقرئ، فإن تعلم وضبط وأتقن وكان عالما بالقراءات أصولا وفرشا ورواها مشافهة ونقل أكثرها وأشهرها صار مقرئا ويطلق عليه هذا اللقب. ولكي يصل لهذا اللقب اللي هو لقب المقرئ مع ما أنعم الله عليه من علم، لكي يصل إلى هذا اللقب حقيقة أو على حقيقته مع ما أنعم الله عليه من علم، فإنه ينبغي في حقه أمور، منها آداب يتحلى بها، شروط وضوابط يتصف أيضا بها. فلذلك الإمام ابن الجزر رحمه الله بعد أن عرفنا على القارئ والمقرئ انتقل إلى بيان ما يتحلى به كل منهما، أي القارئ والمقرئ. وقد ذكرت فيما مضى أن الإمام ابن الجزري رحمه الله لم يرتب الكلام على هذه الآداب والشروط، لأنه تكلم عن الإخلاص كما ذكرنا ذلك في اللقاء الذي مضى، ثم تكلم عما يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم، ثم تكلم عن شروط المقرئ وصفته، ثم تكلم عن بعض الآداب التي يتحلى بها المقرئ، ثم انتقل إلى القارئ فتكلم عن بعض آدابه وأحكامه. تخلل كل هذا بعض المواضيع والمسائل المهمة المتعلقة بالإجازات الأسانيد. وأريد أن أشير إلى تنبيه مهم، ألا وهو أن من أفضل الكتب التي تتكلم عن فضل العلم وآداب العالم والطالب عامة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني من علماء القرن الثامن الهجري، وتوفى 733 من الهجرة. وأيضا يوجد كتاب، وهذا الكتاب ليس معروفا أو ليس مشهورا بين طلبة العلم، وقلما يرجع إليه أحد من طلاب العلم، وهو كتاب الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد. أدب المفيد العالم أو الشيخ، والمستفيد الذي يطلب الإفادة هو الطالب. هذا الكتاب لبدر الدين محمد بن محمد الغزي الشافعي الدمشقي من علماء القرن العاشر الهجري، متوفى 984 من الهجرة. نعم، الدر النظيم. أرجو كتابة هذه الكتب لكي نرجع إليها ونقرأها. يعني هذه الكتب التي أشير لها، ليتنا نجعل لنا فيها وردًا مع القرآن، يعني نضعها في الحسبان، نقرأ كل يوم 5 صفحات 10 صفحات ما تيسر لنا، ففيها خير وبركة وإفادة عظيمة لنا ولغيرنا. لأن هذا الكلام في القراءة في كتب الأدب وفي كتب الأخلاق تربي الإنسان، يعني ليس ممكن، يعني ليس بدرجة 100% حسب ما تعود الإنسان من عادات وطبائع عنده، ولكن ستؤثر فيه إن شاء الله، لا شك أنها ستؤثر فيه، وربما يستفيد معلومة، يستفيد إفادة، يستفيد أدبا، يستفيد خلقا. إن لم يحقق هذا اليوم، فربما إن شاء الله غدا بعده يتحقق فيه، أو يستطيع أن يحقق هذا الأدب تطبيقا عمليا مع نفسه ومع إخوانه ومع شيوخه ومع أقرانه ومع أمه وأبيه وهكذا. هذا الكتاب، نعم، الدر النظيم. ثم كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري، هذا من أقدم الكتب، سبحان الله، هذا من أقدم الكتب تقريبا فيما أعلم التي تكلمت عن آداب حملة القرآن. الكتاب هذا اسمه أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري، هذا من علماء القرن الرابع، توفي 360 هجريا. وهناك كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا مشهور، هذا للإمام النووي طبعا، ومعروف طبعا هذا الكتاب، والكل يعرف هذا الكتاب، وإن شاء الله إن تيسر الأمر إن احنا نجعل له مجلس أو مجالس نقرأ فيه هذا الكتاب بإذن الله، الكتاب التبيان للإمام النووي، وهو كتاب طبعا غني عن التعريف. كتاب أخلاق حملة القرآن وكتاب التبيان خاصان بأهل القرآن في المقام الأول، ويصلحان لغيرهما، يعني هما يتكلمان عن حملة القرآن وأدب وخلق حملة القرآن، ولكن هذا الأدب أو الخلق الذي يتحلى به حامل القرآن أيضا يتحلى به غير حامل القرآن من أهل الحديث والفقه وغير ذلك. ثم بعد ذلك يقرأ الطالب كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر من علماء القرن الخامس الهجري، توفي 463 هجري. كتاب جامع بيان العلم وفضله، هذه أهم الكتب التي يحاول طالب العلم أن يقرأ فيها أو أن يقرأها ويسردها كتابا بما تيسر له، ويرقم كما قلت لكم، يرقم، يعني يبدأ اليوم من أول الكتاب، من أول بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب كده 1، اليوم ايش، الاثنين، يوم الاثنين 6/7/1438، قرأ 4-5 صفحات يقول بلغ، يعني انتهى ورد اليوم، ثم يبدأ في الورد الذي يليه في اليوم الذي يليه أو في يوم آخر بحسب، يكتب 2، قرأه يوم الجمعة مثلا، يكتب الجمعة هذا يوافق 7 أو 10/7 مثلا 8، وهكذا يقيد، وكما كنا نفعل مع بعض مشايخنا في قراءة الكتب. الأخ جزاه الله خيرا وضع كتاب الدر النظير، جزاه الله خيرا، وكذلك كتاب أخلاق حملة القرآن أيضا، ما شاء الله، جزاهم الله خيرا. طيب، إذن الإمام ابن الجزر رحمه الله بدأ بالتعريف القارئ والمقرئ، ثم شرع في بيان آداب هذا المقرئ. لماذا؟ هو قال لنا هذا القارئ، هذا العالم، هذا الذي يحفظ القرآن، القراءات العشر أصولا وفرشاً، طيب علم بلا أدب لا يساوي شيئا، لابد من أخلاق وآداب يتحلى بها حامل القرآن. فالأمر ليس مجرد ألفاظ يقرأها، ما شاء الله، يمد ويفخم ويرقق ويخرج الحروف من مخارجها ويعطي الصفات حقوقها إلى غير ذلك، لا، ليس هذا هو المراد. المراد هو العمل والتدبر والخلق الحسن والأدب والسلوك القويم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهذا ولذلك دائما يتكلم العلماء في هذا الباب لأهميته، لأهميته. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، احنا الآن في مقدمة، سيأتي معنا الكلام على بعض الأخلاق التي يحلى بها يتحلى بها المقرئ وكذلك الطالب، سيأتي معنا إن شاء الله. الإمام ابن الجزري رحمه الله شرع في بيان أداب هذا المقرئ، والبعض جعله شرطا، يعني بعض الناس جعله شرطا اللي هو إيه؟ الكلام على وجوب النية في طلب العلم اللي هو الإخلاص، يعني جعل الإخلاص شرطا من شروط المقرئ، شرطا في إقرائه حتى يقبل منه هذا العمل، لأن هذا عمل، هذه عبادة، إقراء للقرآن وتصدر لتعليم القرآن هذه عبادة، والعبادة لابد فيها من إخلاص النية، فجعلوا النية شرطا لقبول هذا العمل أو لهذه العبادة. فوجوب النية يعني يجب على طالب العلم، يجب على طالب العلم اللي هو أو الشيخ أو المقرئ أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. وقلنا في اللقاء الماضي الذي مضى ما معنى إخلاص النية، يعني تصفية العمل عن أو من كل شائبة تشوبه من رياء أو سمعة أو شهرة أو تصدر أو حب للظهور وغير ذلك. ممكن إنسان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بالشهرة، ها، ولكن هو لم ينوي ذلك من بداية الأمر، الله سبحانه وتعالى جعل له القبول، أحبه الله فأحبه جبريل فنادى جبريل أحبه الناس كذلك، فالله سبحانه جعل له القبول. هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. إنسان سافر أو الله سبحانه وتعالى قبل الله إنسان أصبح كذا، كل هذه أمور أخرى. لما إنسان يعمل العمل من البداية ونيته فيه كذا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولذلك لا بد من إخلاص النية لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأيضا مر معنا الوعيد الشديد في حديث ثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. طيب الآن ننتقل إلى جزئية جديدة أو كلام جديد، وهو متعلق بآداب أو شروط المقرئ. يعني من جعل الإخلاص شرطا للمقرئ، إحنا الآن ما زلنا أو ما زال الإمام ابن الجزري رحمه الله يتكلم عن شروط المقرئ، ومن جعله أي جعل الإخلاص وجوب النية في طلب العلم من الآداب، يبقى احنا الآن دلوقتي نتكلم عن الشروط، عن شروط المقرئ التي ينبغي أن يتحلى بها ويتخلق بها قبل أن ينصب نفسه في تعليم القرآن. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للإشغال، وفي بعض النسخ للاشتغال، ولكن لم يشر إليها الشيخ علي العمران في تحقيقي، فربما تكون تصحيفا أو يكون خطأ، فأنا صراحة لم أقف على المخطوط، ولكن الشيخ علي قال للإشغال عنده وهكذا، فإحنا بنقرأ في هذا الكتاب ونشرح من هذا الكتاب يبقى نجعلها للإشغال، والمعنى واحد للإشغال أو للإشغال ما في إشكال. قال: قبل أن ينصب نفسه للإشغال أن يعلم من الفقه ما يصلح به أو يصلح به أمر دينه، ولا بأس من الزيادة في الفقه بحيث إنه يرشد طلبته وغيرهم إذا وقع لهم شيء، ويعلم عطفا على أن يتخلق، ويعلم أو عطفا على قبل أن ينصب أن يعلم، وكذلك ويعلم من الأصول أو ويعلم على الاستئناف، والأقرب والله أعلم عطفا على أن يعلم، ويعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات. أظن أننا سنحاول أن نتكلم عن هذه أو هذا العلم أو هذا الخلق أو الشرط الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذا اليوم، والكلام على النحو والصرف وغير ذلك سنرجعه في اللقاء القادم، لأنه سيكون كلاما يحتاج إلى أمثلة كثيرة، ونفصله إن شاء الله نجعله في اللقاء القادم. وممكن نقرأه، يعني إحنا ممكن نقرأ الكلام ما في إشكال، نكمل الكلام ثم نشرح ما تيسر لنا، وفي اللقاء القادم نكمل إن شاء الله. قال: وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذان يعني النحو والصرف من أهم ما يحتاج إليه أي المقرئ، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره. وما أحسن قول الإمام أبي الحسن الحصري هكذا الحصري في تلك القصيدة: لقد يدعي علم القراءات معشر وباعوهم في النحو أقصر من شبري، فإن قيل ما إعراب هذا ووزنه أو ووجهه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. وليحصل طرفا من اللغة والتفسير، ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ كما اشترطه الإمام الجعبري. الإمام ابن الجزري رحمه الله شرع في العلوم التي تلزم المقرئ، فعدد أنواعا منها: الفقه وأصوله، النحو والصرف، اللغة والتفسير. هذه الفقه وأصول من النحو والصرف واللغة والتفسير، وسيأتي معنا إن شاء الله بين النحو والصرف واللغة، وأن اللغة أعم، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، قال: والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للإشغال، أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، ولا بأس من الزيادة في الفقه بحيث إنه يرشد طلبته وغيرهم، إلى آخر ما قال. هناك علوم ينبغي لكل الناس أن يتعلموها، وعلوم ينبغي لأفراد الناس أن يتعلموها، وهي تكون في حقهم فرض عين. فقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طبعا هذا على من صح هذا الحديث من أهل العلم وقال بأنه صحيح لغيره. قول صلى الله عليه وسلم: اختلف العلماء في معنى هذا الفرض اللي هو طلب العلم فريضة، والصحيح أن هناك فرض عين وفرض كفاية. فرض العين الذي يجب على أو يتعين على كل مسلم أن يأتي به ولا يسقط عنه، كتوحيد الله سبحانه وتعالى على الإجمال في أشياء، في أشياء مجملة وفي أشياء مفصلة، يعني أن يؤمن المرء، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره مثلا، وأن يتعلم بعض أمور الفقه التي يصح بها عبادته ومعاملاته، ويتأكد هذا في واجب الوقت، واجب الوقت اللي هو كالصيام والعمرة والحج، لكي يؤدي ما أمر به صحيحا. يعني إذا رزق المرء بمال من عقارات وتجارة وذلك، يجب عليه أن يتعلم أمرين: كيفية التعامل الصحيح حتى لا يقع في معاملة محرمة كالربا أو بيع فاسد كالبيع مثلا على بيع أخيه، أو الشراء على شراء أخيه، أو بيع آلة له وخمر وميتة غير طبعا سمك وجراد وغير ذلك. الأمر الثاني معرفة الزكاة، لأنها تجب في حقه إذا ملك النصاب ومضى الحول، هذا يجب في حقه، تعلم بعض الأمور الفقهية التي هذا يجب في حقه. طيب، تزوج، ينبغي في حقه معرفة أحكام الأسرة من زواج وطلاق وغير ذلك. طيب، من أراد أن يفصل يعني يحكم بين الناس، هذا ينبغي في حقه أن يتعلم القضاء والفقه عموما. ولذلك هذا الفقه الذي ذكره الإمام، ويأتي معنا إن شاء الله هل هذا يقصد به الفقه من حيث الشرع أم من حيث الإصطلاح، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. ولذلك لما قلناه سابقا قسم العلماء مباحث الفقه إلى أربعة أقسام. الأول العبادات اللي تشمل أركان الإسلام الخمسة، عدد الركن الأول فإنه طبعا يلحق بالعقيدة. الثاني المعاملات من بيع ورهن وقرض وإجارة وغير ذلك. الثالث أحكام الأسرة أو فقه الأسرة اللي هو نكاح طلاق خلع وما يتعلق بذلك. الرابع فقه الجنايات من قصاص ودية وشهادة وقضاء وغير ذلك. هذا هو تقسيم الفقهاء غالبا في كتبهم، مع اختلاف يسير تقديما وتأخيرا في بعض الأبواب. فهذه الأقسام الأربعة قد تكون فرض عين على البعض وقد تكون فرض كفاية، سواء تعلمها عن شيخ وأصبح ناقلا لها، أو وصل لمرحلة النظر في الأدلة بشروط طبعا وضوابط عند أهل العلم، أو كان عاميا وسأل عالما يثق في علمه لقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علم الفقه أيها الإخوة من العلوم الشريفة الجليلة الماتعة، وأصحابه غالبا يتمتعون بذكاء وفراسة، فهو من العلوم أو من أشرف العلوم، لأنه يبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة الحلال والحرام وغير ذلك. ولذلك من من الله عليه بالفهم عموما وبالفقه خصوصا فقد أراد الله به خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة من لم يرد به خيرا فلم يفقهه في الدين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة يبدو اللي في إشكال اليوم عندي في يبدو أن هناك إشكالا في الإنترنت. طيب معلش احنا الى اين وصلنا؟ الى اين وصلنا؟ لا بالضبط اين في اين؟ من يريد؟ نعم نعم ما شاء الله. طيب جميل. طيب نعم من بسم الله لقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم وبمفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا فلم يفقهه في الدين. لماذا؟ لأنه سيحرم الفهم الذي يوصله إلى العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك الفقه يعتبر من أشرف العلوم. وقلنا سابقا إن أهل كل فن من الفنون يقول أصحابه يقول أصحابه عند فضله إنه من أشرفه من أشرف العلوم. ابن الجزري قال والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للإشغال أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دين أو يصلح به أمر دين. قول والذي يلزم المقرئ هذا يلزم المقرئ ويلزم غير المقرئ على التفصيل السابق الذي أوضحناه، لأنه لم يقتصر أمر القارئ على تصحيح الألفاظ وتجويدها فقط، فهذا القارئ الذي يحفظ القرآن والقراءات مأمور بعبادات كالصلاة والزكاة والحج والعمرة ونكاح تزوج وغير ذلك. ففي الصلاة مثلا هو الذي يتقدم على الناس بشرفه ومكانته وفضله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهو يتقدم على الناس لحفظ القرآن. طيب هذه الصلاة التي سوف يصليها صلاة ذات أركان وشروط وواجبات وسنن ولذلك ينبغي عليه أن يتعلم هذا، ينبغي عليه أن يتعلم هذا. صاحب القرآن قد يكون غنيا، إذن يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة كي يخرجها وفق الشرع. صاحب القرآن يصوم ويحج ويعتمر إلى غير ذلك، إذن يجب عليه أن يتعلم ذلك لا سيما إذا جاء الوقت، وهكذا في بقية أمور الفقه. قول أن يتخلق به أي يتسم ويتصف بهذه بالفقه، والضمير في به يعود عليه يعود على المقرئ. فهنا نلاحظ أنه جمع بين اللزوم والاتصاف بهذه العلوم، وذلك لأهميتها لأهميتها طبعا هو يتكلم عن الفقه لأهميته أو لأهمية العلوم التي سوف يذكرها لأهميتها ومكانتها وشرفها، والله أعلم. قول قبل أن ينصب نفسه للإشغال، هذا توجيه من الإمام ابن الجزري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، توجيه لأنه يعلم أن القارئ إذا تصدر للإقراء فقد ينشغل عما هو أولى في تعلمه. وهذا هو الملاحظ عند غالب القراء والمقرئين اليوم إلا من رحم الله، منذ أن يدخل في عالم التجويد والقراءات يظل عليه طيلة حياته لا يخرج عن ذلك لأسباب، طبعا لا يخرج عن ذلك الأسباب. يعني من هذه الأسباب فيما يبدو لي يعني أنه لم يجد من يوجهه إلى دراسة العلوم الشرعية، لم يجد من يوجهه لدراسة العلوم الشرعية، فقلما تجد من يقول للطالب ادرس مع دراستك للقراءات العلوم الشرعية من فقه وعقيدة ونحو وصرف واقرأ في التفسير، قلما نجد ذلك. وهذا ذلك من العلوم، وإن درسها الطالب في بعض المعاهد والجامعات فيدرسها من باب أنه مطالب بها للاختبار وليس حبا لهذه العلوم وأنها مهمة في حياته وأنه يشعر بالحاجة إليها والافتقار إليها، أبدا، إنما يدرسها للدراسة. وأنا دائما أتساءل وأقول هذا الكلام، أتساءل طالب يحفظ أو حفظ منظومة الشاطبية 1173 بيتا، ويحفظ أو حفظ منظومة الدرة 241 بيت، ويحفظ أو يحفظ منظومة الطيبة 1115 بيت، مع حفظه لبعض بطون التجويد وعلوم القراءات وغير ذلك. هل يعجز هذا الطالب أن يحفظ متن الأربعين نووي لإمام النووي، أو أن يعجز أن يحفظ منظومة البيقون 34 بيت تقريبا في مصطلح الحديث، أو أن يعجز أن يحفظ متنا مختصرا في العقيدة، أو أن يدرس كتابا مختصرا في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ الجواب لا والله، ما يعجزه هذا أبدا. حتى ما يعجزه أن يحفظ ألفيات، ممكن يحفظ ألفية في الفقه ولا ألفية إذا استطاع، طبعا عنده مقدرة، نسأل الله أن يرزقنا من فضله، بالمقارنة بينها بين هذه العلوم وبين علم القراءات من حيث صعوبة متونه وفهمها والتطبيق على، من حيث صعوبة متونه وفهمها، أي القراءات والتطبيق عليها والتدرج فيها شيئا فشيئا، لأن القراءات تأخذ من الطالب وقتا كبيرا. الطالب يحفظ القرآن ثم يتقنه، ثم يدرس التجويد في فترة، ثم يقرأ القرآن بمضمن ذلك، ويحفظ التحف والجزرية وغيرهما، ثم يشرع في دراسة الشاطبية التي تأخذ منه سنوات حفظا وضبطا ودراسة وفهما وتطبيقا عمليا بمضمنها، يعني يقرأ القراءة السبعة للشيخ كل حتى يجاز فيها، وكذلك الدرة يفعل نفس الأمر، والطيبة، كل هذا يأخذ سنوات من الطالب، ثم يشرع بعد ذلك في التعليم والإقراء تاركا تعلم العلوم الأخرى. وكلامي هذا على الأصل، كلامي ما كنت سابقا على الأصل في التلقي والضبط والإتقان والصبر على التعلم والعلم وعدم التسرع والتصدر، وليس على ما يحدث طبعا الآن من تلاعب وتساهل بالإجازات والأسانيد من قبل البعض هداهم الله، حتى أصبح الطالب يحصل على كل ما سبق ربما في لقاء واحد عابر، وهو لم يقرأ بذلك ختمة كاملة، أو يقرأ بطريقة ليست معتبرة في التلقي والضبط عند أهل العلم، وغير ذلك من أمور التساهل التي انتشرت في هذا الزمان وفي هذه الأونة الأخيرة بسبب الإنترنت وغيره، نسأل الله العفو والعافية. وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل فيما مضى والحمد لله رب العالمين، وسنتكلم أيضا في اللقاءات القادمة بإذن الله عندما نشرع في بيان الأمور المتعلقة بالأسانين أو الإجازات. ولذلك يا أخي الفاضل، لا تتكاسل عن دراسة العلوم الشرعية، عن ذلك لا تتكاسل عن ذلك مع دراستك للقراءات، وإن كانت اختصارات، يعني هذه العلوم الأخرى، وإن كنت ستدرس اختصارات، ما في أحد فينا يستطيع أن يلم بهذه العلوم، حتى القراءات بجميع فنونها ما أحد يستطيع أن يحصله. العلم كبير، بحر واسع، فالإنسان لا يضيع وقته، لا يضيع الإنسان، يتقن بقدر استطاعته وبقدر ما أعطاه الله تعالى من قدرة وفهم وصحة وسعي يحصل. فالإنسان لا يستطيع، وسيأتي معنى نقل للإمام ابن الجزر رحمه الله عن هذه القضية إن شاء الله. ولذلك مع دراستك للقراءات اقرأ مختصرات في الفقه، اقرأ مختصرات فيها أشياء يعني يسيرة، كما قلت لك منظومة البيقوني 34 بيت تستطيع أن تحفظها في أسبوع، كل يوم احفظ بيت، كل يوم احفظ بيتين، وهكذا. فالإنسان لن يعجز إن شاء الله عن ذلك مع الإخلاص والجد والأخذ بالأسباب والاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه والدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده وإن حتى بلغ الأربعين، وإن بلغ الأربعين سبحان الله، مع هذه الأسباب وهذه الأشياء التي قلناها. وسيأتي معنا بإذن الله في شرحنا لهذا الكتاب المنجد نقل الإمام ابن الجزر عن أدب الطلب والحظ على المبادرة وقت الشباب وعدم التسويف وغير ذلك بإذن الله. قال الإمام ابن الجزر أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه ولا بأس من الزيادة في الفقه، بحيث إنه يرشد طلبته وغيرهم، يرشد طلبته وغيرهم إذا وقع لهم شيء. هذا الكلام كما تلاحظون في شقان، الأول قال أن يعلم من الفقه ما يصلح به أو يصلح به أمر دينه. هذا لرفع الجهل عن النفس، فهو يتعلم أولا لكي يرفع عن نفسه الجهل، لكي يكون على بصيرة من أمره في صحة العمل، وإلا وقع في مفاسد عظيمة. ومن يخالط الناس في ذلك يعلم كمن يذهب إلى العمرة أو الحج دون أن يتفقه في ذلك أو يسأل، ربما يفسد ذلك بجهله، فبعضهم لا يعرف الركن ولا الشرط ولا يعني يعرف هذه الأشياء، ولذلك تكسر الأسئلة والنوازل في أمور كثيرة سببها الجهل، فالجهل أكبر داء، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان ما يتفقه يقرأ إلا ولا يدرس، يسأل على الأقل، يقرأ في أحكام هذا الشيء قبل أن يسافر. فبعض لا يدري مثلا أن جماع زوجته يفسد عليها هذه الطاعة التي جاهد فيها بماله وبدنه، بعض الناس سبحان الله يسأله سبحان الله، والبعض الآخر لا يعرف أن عدم وقوفه داخل حدود عرفة يفسد عليه الحج، لأن الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يسأل فيها على الأقل. ولذلك ابن الجزر يقول يصلح، يعني يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه. الشق الثاني قال ولا بأس من الزيادة في الفقه بحيث إنه يرشد طلبته وغيرهم إذا وقع لهم شيء. هذا الشق الثاني. الشق الأول كان لرفع الجهل عن النفس، وأما هذا فلتعليم الناس، لتعليم طلابه أن كما أحسن إليهم في القرآن يحسن إليهم فيما يحتاجون إليه من فقه في العبادات والمعاملات وغير ذلك. فبعد أن أفاد نفسه بمقدار معين من العلم زاد في ذلك التعلم حتى إنه يرشد بعض طلبته أو طلبته وغيرهم أو أن يرشد طلباته وغيرهم إلى بعض المسائل، وكذلك يرشد عامة الناس وغير ذلك من الناس. وهذا هو الأصل إخواني، هذا هو الأصل، أن يتعلم المرء ثم يعمل ثم يصبر على ما يصيبه، يعني يتعلم يعمل يعلم يصبر، أربع أشياء، وهي مجموعة في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة جمعت هذه الأمور الأربعة، العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. طيب قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا كل الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا، هذا هو الإيمان، يكون بعلم بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم جاء العمل وهو الاستغفار واستغفر لذنبك، وعمل الصالحات هذا هو العمل أيضا، لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأحق الناس للعمل بما يعمل وحق الناس للعمل بما يعلمون هم أهل القرآن. قال أبو مزاحم الخاقاني ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. وهذا المعنى أيضا مأخوذ من قول الشاطبي رحمه الله، وقول دقيق ربما لا ينتبه إليه كثير من طلاب القراءات الذين يحفظون الشاطبية، في قول الشاطبي هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. هذا الشاهد تنبل سيأتي بعد قليل. المعنى أن قارئ القرآن العامل به والذي يقصده الناس لعلمه وفضله يعتبر أمة، هو المرتضى أمن يعني قصدا، ولا آمين يعني قاصدين، ها أمة يعتبر أمة. قال إذا كان أمة يعني جامعا لأنواع الخير من العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده دون الاقتصار على تحسين التلاوة والصوت، ومع هذا فقد أوتي رزانة يعني سكينة ووقار تشبه الجبل في ثبته أو المكيال الضخم، ذلكم لأن هذا القارئ العامل لم يستعبده هواه ولم تسترقه الدنيا، ويظل على حاله السابق كله إلى أن تنبل، يعني إلى انقضاء حياته وحلول مماته، يقال تنبل البعير إذا مات. هذا هو الشاهد، أن يعمل صاحب القرآن بهذا القرآن ويثبت على هذا حتى ينقضي أجله ويلقى الله وهو على هذا. قال وتواصوا بالحق، يعني بالشرع، والتواصي دي يكون بالدعوة، بمعنى أنه مع إيمانهم وعملهم أوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه من أمره واجتناب ما عنه نهى. والذي تعلم يعمل، ثم لا يتصل الأمر على نفسه، فلا بد وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لا سيما من اصطفاه الله لحمل كتابه. قال وتواصوا بالصبر، أي الصبر على طاعة الله، وقيل الصبر بأنواعه الثلاثة، على الطاعة وعن محارم الله وعلى أقداره سبحانه وتعالى. إذن يتعلم المرء ليرفع عن نفسه الجهل، عمل، لأن العمل ثمرة العلم، ثم يزكي هذا العمل بأن يعلم غيره ويدعو إلى الحق. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم وعلم، هذا حق، أنت تعلمت لا تبخل على غيرك، علم غيرك ويدعوه إلى ويدعو يعني ويدعو إلى هذا الحق، ويصبر على الأذى. لماذا قالوا يصبر على الأذى؟ لأنه ربما يدعو فمن خلال هذه الدعوة ربما يصاب بأذى، لذلك يصبر على ما يصيب من أذى جراء تعليمه أو دعوته. بقي لنا أن نتكلم عن ما قاله، قال أن يعلم ما الفقه، يعني الفقه الفهم، الفهم، ومنه قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول لنا. قال وحل العقدة من لساني، يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وهذا الفقه الذي هو هنا في اللغة، هذا لغة يعتبر يفهم لغة، فهو أعم من الفقه في الاصطلاح، لأن في الاصطلاح يراد به أمر مخصوص وهو معرفة الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام التقليدية. ولذلك قال أهل العلم إن الفقه نوعان، فقه في الشرع وفقه في الاصطلاح. الشرع، الفقه في الشرع اللي هو يشمل أمور العقيدة، ويشمل الفقه الأكبر، ويسمى بالفقه الأكبر، اللي هو أن يفقه المرء في الشرع، يعني يفقه يفهم أمور العقيدة وأمور العبادات والمعاملات. ولذلك أمور العقيدة تسمى، أو العقيدة تسمى بالفقه الأكبر، وأمور الفقه العملية هي التي هي معرفة الأحكام التكليفية الخمسة. ذلك العلماء تلاحظون أنهم فصلوا بينهم، يعني الربع الأول من الفقه اللي هو العبادات مأخوذ منين؟ من أركان الإسلام اللي أتت في حديث بني الإسلام على خمس، شهادة على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم الحج. ولكن العلماء عملوا فصلوا، أخذوا شهادة أن لا إله إلا الله وتكلموا عنها في العقيدة، وأما باقي الأركان تكلموا عنها فين؟ في الفقه، تكلموا عنها في الفقه. ولذلك قالوا الفقه في الشرع معرفة أحكام الله العقدية والعملية، العملية اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة. أما الفقه طبعا في الاصطلاح كما نقف عليكم هو معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفسيرية، وهذا طبعا يرجع إليه في كتب الفقه. السؤال الآن، هل ابن الجزري يقصد الفقه بمعناه العام اللي هو الشرع، أم الخاص اللي هو الاصطلاح؟ ها معايا الإخوة، معايا ولا مش معايا؟ نعم، هذا هو المتبادر إلى ذلك، هذا هو الأقرب، نعم هذا هو الأقرب، أنه نعم في الاصطلاح والخاص، أنه الذي يظهر أنه يريد الفقه في الاصطلاح، وربما يقصد الفقه في الشرع اللي هو العقيدة والفقه معا، لأنه لم يتعرض له في كلامه، هو لم يذكر هنا العقيدة، يعني هو ذكر الفقه وذكر أصول الفقه ذكر النحو، ذكر الصرف، ذكر التفسير واللغة، لم يتعرض للكلام على العقيدة بخلاف الإمام الصفاقسي التونسي، فقد نص على العقيدة، نص على العقيدة، قال ولا يجوز لأحد أن يتصدر للإقراء حتى يتقن عقائده ويتعلم على أكمل وجه. ثم قال ويتعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه وما يحتاج إليه من معاملاته. الإمام الصفاقسي نص هنا على قضية العقيدة، أما الإمام ابن الجزري لم ينص، ويبدو أنه يقصد الفقه بمعناه في الاصطلاح، بمعناه في الاصطلاح. أنقل لكم كلاما للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله القيسي، حيث قال رحمه الله ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله ما فرض عليه ويلقن عنه ما خاطبه به فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو، وأن يتعلم الناسخ والمنسوخ. طبعا ابن الجزري سيأتي معنا في كلام الإمام ابن الجزري إن شاء الله أنه ليس لازما على المقرئ أن يتعلم ذلك، وهو قال هذا الكلام، قال ولا يتعلم الناسخ والمنسوخ كما اشترطه الجعبري. ولكن هنا سبحان الله الإمام مكي قال لنا تعلم الناسخ والمنسوخ فيعلم ما فرض عليه وما لم يفرض عليه وما سقط العمل به مما العمل به واجب، وأن يتعلم الفرائض والأحكام، فما أقبح حامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يعلم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه، وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلو فلا يدريه، فما من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله المستعان. طبعا كلام شديد علينا جميعا، حتى الله المستعان احنا بنجاهد نحاول نرفع عن نفسنا الجهل قدر الاستطاعة مع ما نتعلمه من القرآن، ولكن الله المستعان نسأل الله أن يعفو عنا ونعتذر إلى الله سبحانه وتعالى لسوء يعني حالنا في هذا الزمن، نسأل الله المستعان. طبعا هو يخاطب من كان في زمنه في القرن الخامس، وطبعا القرن الخامس وقت نهضة علمية، لسان طبعا يعني غير اللسان الحالي، ولكن طبعا كلامه يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، ولكن طبعا هو يتكلم، الإمام يتكلم يريد طبعا، لأن القراء أيها الإخوة قديما كانوا علماء، كانوا فقهاء، يعني قضية ليست قضية قراء إن هو فقط قارئ يعني يقرأ القرآن ويجود القرآن ويحقق القرآن ويقرأ بالقراءة أصول، لا، كان القراء كان فقهاء، كانوا علماء في كل شيء، يعني ليست قضية إن هو فقط يصحح، لا، ده كان عالم في الفقه والمواريث وغير ذلك، فكان ملما بجميع العلوم، ولذلك يعني حتى لا ظن أحد أن محدثكم هذا الذي يتكلم الآن يعني من أهل هذا الشأن، لا، لست من أهل هذا الشأن، ولكن ربه يعني ربما مبلغ أوعى من إيه، ربما سامع أوعى من مبلغ، ها، وكما لا يخفى عليكم، ربما أنا أتكلم بشيء الآن يسمعه مني من هو أولى مني بالكلام عن هذا، ولكن إحنا بننقل كلام أهل العلم فقط، فحتى لا أظن أحد أنني من أهل، لست من أهل هذا الشأن، ولا كذلك مما سيأتي في أصول الفقه، ولكني حاولت أن أرفع نفسي بعض الجهل والله، بأن أقرأ على بعض المشايخ بعض الأشياء اليسيرة يعني تصلح للمبتدئين أصلا، مع ما قرأت ودرست في علم القراءات كي أرفع نفسي بعض الجهل. ستأتي معنا قصة سبحان الله نقلتها لكم من كتاب المصون في الأدب لأبي الحسن العسكري، ربما إن شاء الله سأذكرها لكم ممكن في نهاية الكلام على هذه الأدب، ولا أذكرها لكم الآن كما تحبون، يعني هي متعلقة طبعا بما، نعم، طيب نذكرها الآن، طيب طيب حاضر، طيب حاضر. القصة سبحان الله، القصة ذكرها أبو الحسن العسكري، هذا من علماء القرن الرابع الهجري، من علماء القرن الرابع الهجري، له كتاب اسمه الناصون في الأدب، وهذه القصة يعني نادرة ومفقودة، يعتبر ما يتكلم فيها أحد من القراء وليست منتشرة وربما لا يدري عنها أحد شيئا. يقول هذا أبو الحسن العسكري صاحب كتاب الناصون في الأدب، يقول أخبرنا أبو محمد الحسن القاضي قال حدثت عن أبي حاتم السرستاني قال قدم علينا أو إلينا محمد ابن مسلم الكوفي عاملا في الخراج والصدقات، فصرت إليه مسلما فقال لي، يعني محمد الكوفي قال لأبي حاتم السرستاني، معروف طبعا أبو حاتم السرستاني هذا الرجل الذي جاء قدم إليهم لو محمد بن مسلم أراد أن يدري ويعرف ويتعرف على العلماء في البصرة تقريبا، لأنه قال له من علماؤكم بالبصرة، فهو أراد أن يعرف كل واحد. فمحمد الكوفي هذا قال لأبي حاتم السجستاني من علماؤكم بالبصرة، فقال أبو حاتم السجستاني المازني، المازني هذا اللي هو تلميذ سيبوي، قال المازني من أعلمهم بالنحو، والرياشي من أعلمهم باللغة، وهلال الرأي من أفقههم، وابن الشذاكوني هكذا، وابن الشذاكوني من أعلمهم بالحديث، وابن الكلبي اللي هو هشام من أعلمهم بالشروط، وأنا يقصد نفسه اللي هو أبو حاتم السجستاني، وأنا أنسب إلى علم القرآن. فقال محمد بن مسلم هذا الكوفي الذي أتى إلى البصرة عاملا على الخراج أو في الخراج والصدقات، قال لكاتبه الذي معه اجمعهم في غد، يعني ابحث عن هؤلاء الناس الذين ذكرهم أبو حاتم السجستاني، ابحث عنهم المازني والرياشي وابن الشذاكوني هذا وابن الكلبي، اجمعهم لي في غد. فجمعهم، فلما اجتمعنا قال اللي هو محمد الكوفي هذا أيكم المازني، فقال أبو عثمان ها أنا ذاك أصلحك الله. فقال ما تقول في كثارة الظهار، أيجوز في يعني في الظهار عتق غلام أعور؟ فقال أصلحك الله وما علمي بهذا، أنا ما أعرفش هذا، لا أعرف هذا، هذا يحسنه هلال الرأي لأنه فقيه هلال الرأي. طيب فالتفت إلى هلال الرأي وقال وقال هذا يحسنه هلال الرأي. الأصل إن محمد هذا الكوفي يعمل إيه؟ يأتي لهلال الرأي ويقول له هذا السؤال ويسأله هذا السؤال على أساس إنه فقيه، ولكن شوفوا عكس، هو الآن بيعمل إيه؟ هو جاب الفقيه ويسأله عن الحديث، وجاب المحدث ويسأله عن الفقه، وجاب أصحاب اللغة يسألهم عن القراءات، وجاب بتاع القراءات يسألوا عن، عكس الأمور ليختبر كل واحد. فالتفت إلى هلال الرأي فقال أرأيت قول الله عز وجل، الآن هلال الرأي فقيه، شوف سيوجه له سؤالا في إيش؟ في اللغة العربية. فقال أرأيت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم بما انتصب هذا الحرف، يقصد أنفسكم على أي شيء نصب، ما الذي نصبه؟ فقال أعزك الله أنا لا أحسن هذا، إنما يحسنه الرياشي، الرياشي لأنه عالم في اللغة، فتعال يا رياشي، مفروض يسأله بما انتصب، لا عكس إليه. فقال يا رياشي كم حديث روى ابن عون عن الحسن، الحسن البصري؟ فقال أصلحك الله هذا يحسنه ابن الشذاكوني. فالتفت إلى ابن الشذاكوني فقال كيف تكتب كتابا بين رجل وامرأة أرادت مخالعته على إبرائه من صداقها؟ فقال أعزك الله هذا يحسنه ابن الكلبي. فقال ابن الكلبي تعالى ابن الكلبي من قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، قراءة من دي يا أخوة؟ قراءة من هذه؟ ها معايا ولا مش معايا؟ مع، طب الحمد لله مع، ماشي. قراءة شاذة، نعم. فقال لابن الكلب: من قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم. هذه طبعا قراءة شاذة منسومة لابن عباس. هذه القراءة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك تعالى في تفسير سورة هود، لما يتكلم عن تفسير السورة فذكر في هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم، قال ألا تثنوني. طبعا الكلام على القراءة الشاذة طويل، وترجعون إليه إن شاء الله. فقال له: أعزك الله، هذا يحسنه أبو حاتم، يعني أبو حاتم السجستاني اللي هو قال له في الأول أنا أنسب إليه إلى القرآن. فقال لأبي حاتم: كيف تكتب كتابا إلى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة أهل البصرة وما جرى عليهم العام في ثمارهم؟ فقال له: أعزك الله، لست صاحب بلاغة وكتب أو أدب، إنما أنسب إلى علم القرآن. فقال: انظر إليه. من الذي قال؟ محمد الكوفي. ما في أحد طبعا أجاب، ما في أحد، لأنه هو عكس، سأل كل واحد في غير فنه، سأل كل واحد في غير فنه، نعم، فهو عكس الآية. فقال: انظر إليهم، قد أثنى كل واحد منهم 60 سنة في فن واحد من العلم، حتى لو سئل عن غيره لساوى فيه الجهال. شوف، قال محمد بن الكوفي: انظر إليهم، قد أثنى كل واحد منهم 60 سنة في فن واحد من العلم، حتى لو سئل عن غيره لساوى فيه الجهال، لكن عالمنا بالكوفة لو سئل عن هذا كله أجاب وأصاب، يعني الإمام العظيم علي بن حمزة الكسائي، القارئ، أحد القراء السبعة، أحد القراء السبعة. هذا علي، نعم، علي بن حمزة الكسائي. ما أدري والله يا أخي الفاضل، إحنا الآن عندنا درس، الله يحفظك، عندنا درس، حياك الله، إذا أردت أن تجلس معنا فحياك الله، إذا أردت أن تنصرف فتفضل، بارك الله فيك. ما أدري والله، إحنا الآن عندنا درس من 11، من 10:30 إلى 11:30، فما أدري هل يوجد في حلقة التحفيظ، ما أدري والله. طيب، هذه القصة باختصار شديد، وطبعا في فوائد طبعا عديدة تؤخذ من هذه القصة، والإنسان كما قلت لكم كل واحد منا يتعلم قدر استطاعته، فالإنسان مع القراءات يحاول أن يتعلم ما هو فرض عين عليه، لا يجهل هذا، لا يجهل، نعم لا يجهل هذا، يحاول أن يتعلم بعض العلوم. ما في أحد منا يستطيع أن يحصل كل هذا، إحنا في الآن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الانشغال والهم والغم، نسأل الله العافية، ولكن نقول نحاول، كل واحد فينا بيحاول، حتى المحدث والله بنحاول نقرأ، حتى يعني إلى الآن نتعلم شوية في اللغة نتعلم، فالإنسان منا يحاول قدر استطاعته، يقرأ في التفسير، يقرأ في في في كتاب يتعلم، الحمد لله العلماء، المشايخ والعلماء موجودين، الحمد لله الآن كل يوم ما شاء الله دروس والعلم موجود والحمد لله، ولكن الإنسان يخلص والله سبحانه وتعالى يبارك له في عمره وفي وقته وفي فهمه. أما الإنسان الذي يريد أن يتعلم لكي يناظر هذا أو لغير وجه الله، فهذا ربما يحرم من، يحرم من العلم، ربما يحرم من العلم، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ثم قال الإمام، ونختم إن شاء الله بها، انتقل الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى الأصول. إيش الأصول؟ أصول الفقه طبعا. فقال: ويعلم أو يعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات، كما قلت لكم يعلم بالنص عفر على أن يعلم من الفقه ويعلم من الأصول، ويجوز طبعا الرفع، ويجوز الرفع عن الاستناد. قال: من الأصول، المراد طبعا أصول الفقه، ولا يتوهم أبدا أصول القراءات، لا يتوهم عند أحد هذا الأمر، إنما يقصد طبعا بذلك يقصد أصول الفقه. حسب بحثي واطلاعي لم يذكر أحد علم أصول الفقه ضمن ما يلزم المقرئ أن يتعلمه إلا الإمام ابن الجزر رحمه الله. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثير الآن، لماذا نص عليه الإمام ابن الجزري وربط تعلمه بدفع شبهة من يطعن في القراءات؟ هذا يتبادر إلى ذهن الكثير، لأنه ربط الآن ربط علم أصول الفقه بدفع شبهة من يطعن في القراءات. لا لا، احنا بنتكلم على اصول الفقه. لماذا ربط اصول الفقه؟ ما يعني ما دخل اصول الفقه بالقراءات؟ ما دخل اصول الفقه اللي تعلمه؟ نعم صحيح صحيح صحيح، بارك الله فيكم بارك الله فيكم ونفع الله بكم، احسنتم. صحيح، بسبب نعم قضية التواتر والقراءات الشاذة. نعم، هذا طبعا من الأسباب التي جعلت الإمام ابن الجزر رحمه الله يقول ذلك، كما لا يخفى عليكم. وهذا طبعا هذا اجتهاد مني، يعني أنا ما وجدت يعني ولا وجدت نصا، ولكن أنا هذا الكلام، ولكن وافقتني في هذه الأخت الفاضلة القمر، وهي من طالباتنا في قسم القراءات، بارك الله فيها ونفع الله بها، من الطالبات المجدات، و إن شاء الله يكون لها مستقبل عظيم بإذن الله رب العالمين في مجال القراءات، بارك الله فيها ونفع الله بها والسامعين. أنا اجتهدت ويعني قلت هذا الكلام ولكن لم أجد نصا. الإمام ابن الجزر رحمه الله ألف هذا الكتاب وهو يبلغ من العمر 22 عاما، ويعتبر هذا الكتاب من أوائل أعماله، وعندما ألفه كان يقول بالتواتر. يعني عندما ألف هذا الكتاب كان الإمام ابن الجزر رحمه الله يرى أن السند صحة السند يقود مع التواتر. طبعا رجع الإمام ابن الجزر رحمه الله عن هذا في كتابه نشر وفي منظومته الطيبة، حيث اكتفى بصحة السند مع عدم اشتراط التواتر، يعني وافق في ذلك الإمام مكي ووافق أبا شمع المقدسي. ومن هنا نعلم وجه الربط بين أصول الفقه والقراءات، وهو أن من مباحث أو أركان أصول الفقه الكلام على الدليل، ومن الأدلة النقلية القرآن، وهذا القرآن إما أن يكون منقولا بالتواتر وهذا حجته حجة قطعية بالإجماع، وإما أن يكون منقولا آحادا وهي القراءة الشاذة، القراءة الشاذة والاحتجاج بها ظني وليس قطعيا، مع العلم أن لفظة التواتر هذه مشتركة بين ثلاثة علوم: علم الحديث وأصول الفقه والقراءات، وهذه الثلاثة لا بد لها من تحرير وبيان، وليس المقام مقام تفصيل. وكذلك من شبهات الطاعنين في القراءات الكلام على أركان القراءة المقبولة والطعن فيها، ومن ضمن هذه الأركان التواتر على ما يراه الإمام ابن الجزري بداية قبل أن يرجع. إذن ذكر الإمام ابن الجزر لعلم أصول الفقه من العلوم التي تلزم المقرئ أن يتعلمها لاشتماله على مبحث التواتر، وهو مشترك مع القراءات. وطبعا هذا يفضل، طبعا يفضل لطالب العلم أو للمقرئ أن يتعلمه، وليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه كالفقيه. الأصول الفقه واجب على الفقيه، يعني شرط من شروط الفقيه أن يتعلم أصول الفقه، ولكن علم أصول الفقه أيها الإخوة من العلوم المهمة جدا لطالب العلم لفهم دلالات الألفاظ وكيفية استخراج الحكم من الدليل وغير ذلك. فلذلك هو من العلوم التي يجب على المجتهد أن يتعلمها، لأن أصول الفقه تضبط به المسائل والاستنباط والاجتهاد، كما يقول مشايخنا وعلماؤنا الذين استفدنا منه هذا الكلام وننقل عنه هذا الكلام. فأصول الفقه ومعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، فأنت تستطيع الآن أن تحدد مواضيع أي علم وتتعرف عليه من خلال تعريفه الجامع المانع. فهذا التعريف الآن جمع لك ثلاث أمور مهمة: دلائل الفقه إجمالا، أي الأدلة التي يستدل بها على الفقه وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك، كيفية الاستفادة من هذه الدلائل، يعني كيف تستفيد، كيف تستخرج الحكم من هذا الدليل اللي هي مباحث دلالات الألفاظ اللي هي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى غير ذلك. قالوا بيان حال المستفيد اللي هو من الذي له الحق في النظر في الأدلة وكيفية استخراج الحكم منها. الجواب هو المجتهد، ولذلك تكلموا عن المجتهد والمستفيد. إذن وهذا مما استفدناه من مشايخنا الذين درسنا عليهم وقرأنا عليهم، المستفيد أو المستدل المجتهد ينظر في الدليل اللي هو القرآن سنة إجماع قياس بواسطة دلالات ألفاظ اللي هي أمر نهي عام خاص ليخرج لنا أو ليخرج لنا بثمرة وهي الحكم الشرعي حرام حلال مباح. هذه مواضيع، لذلك مواضيع هذه مواضيع أصول الفقه الأربعة: الدليل اللي هو القرآن والسنة، من الذي يستطيع النظر في الدليل ويستخرج الحكم؟ المجتهد بشروط وضوابط. ما هي الدلالات التي ينظر فيها المجتهد؟ دلالات الألفاظ لعام خاص أمر نهي. فيقول لنا مثلا الأمر هنا للوجوب، أو الأمر على الإباحة لوجود صارفة، أو يقول هذا مطلق ولكن قيد بكذا وكذا، أو يقول هذا عام ولكن يخصص بكذا وكذا، أو يقول هذا مجمل وبين بكذا وكذا، فيخرج لنا في النهاية بثمرة وهي الحكم الشرعي، فيقول هذا واجب يجب فعله، هذا محرم يجب تركه، وهذا مكروه يعني يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وهذا مباح يعني ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا مستحب يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هناك طبعا حكم وضعي وهو ما يظهر به الحكم الشرعي كالعلة والسبب والشرط والمنع. فمثلا وأقيم الصلاة، الدليل اللي هي الآية من القرآن وهي أقيم الصلاة، الدلالة يعني على ما يدل وأقيمه، هذا الفعل يدل على الأمر. طب هذا الأمر له صارف؟ الجواب لا. إذن دلالة هذا الأمر تقتضي الوجوب، في له أن يفعل ذلك وأن ينظر وأن يستنبط هذا المجتهد أو المستفيد. ما شروطه؟ أن يكون عالما بالقرآن والسنة واللغة والأصول والنسخ والمنسوخ وآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وغير ذلك مما ذكروا. ما النتيجة التي سيعطينا إياها هذا المجتهد بعد أن نظر في الدليل اللي هو الآية ودلالة اللفظ اللي هو الأمر اللي هو آخر شيء؟ النتيجة هي الحكم وهي وجوب الصلاة. ولذلك إخواني أنا أنصحكم بدراسة مت الورقات أو حفظ نظم الورقات للعمري، لا لنكون فوقها لا أبدا، ولكن لنستعين به على فهم الكثير من أمور الشرع. لا تستطيع إن شاء الله أن تدرس هذا، تستطيع أن لا إلا تذهب لأحد المشايخ. يا أخي الفاضل عندك في الإنترنت عندك بعض المشايخ كل يوم اسمع لك نصف ساعة، فرغ اسمع وفرغ، لا تقرأ، لا تعتمد على المقروء، لا فرغ. وإن كان الشيخ بفيديو اسمعه أفضل، تستفيد إن شاء الله، تستفيد والله، ستحصل كثيرا وسترى فرقا يعني فرقا في معلوماتك وفي علمك مع القرآن والقراءات. الإنسان منا لا يقتصر على القراءات فقط، يعني القراءات فقط دون معرفة هذه الأمور يعني صراحة ربما يقص القلب. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، يعني ترى بعض الناس لأنه لم يدرس الأدب والخلق على المشايخ ولم يدرس ما تسمو به نفسه من سلوكيات وغير ذلك، فتراه في عنده جرأة، في عنده سوء أدب، سبحان الله، في يعني. فلذلك أيها الإخوة ما تعجز إن شاء الله أن تدرس هذه الأشياء وأن تستمع وأن تفرغ بنفسك، وليس كما قلت لك نكون فوقها، لا إحنا ندرس أشياء نستعين بها زي اللغة بالضبط، كما سيأتي معنا في اللقاء القادم. هو اللغة نكون مثلا حتى 10% من أصحاب اللغة العربية والجماعة؟ لا أبدا، ولا نصل حتى 10%، ولكن إحنا نتعلم أشياء نستعين بها على فهم بعض الأمور، فهي وسيلة كما سأتي معنا في اللغة، وسيلة لفهم قواعد الوقف والابتداء، وسيلة في باب حمزة وشام، في باب الإمالة، حتى في الفقه، يعني اللغة أم العلوم كما سأتي معنا إن شاء الله. فنعمل إيه؟ ندرس هندسه نكون يعني ائمه في اللغه لا طب ندرس اساسيات اللغه زي ايه زي مثلا الاجروميه ملحه الاعراب للحريري هذه يسيره تستعين بها حتى قال بعضهم حتى الالفيه تعتبر يعني للمبتدئين قال بعضهم هذا فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم يا رب بالعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخلاص في طلب العلم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في طلب العلم وان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يثبتني واياكم على طاعته امين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم وسامحونا على الاطاله ومعلش الدرس اليوم خرج عن المألوف معلش ولكن احنا مع كلام الامام ابن الجزر رحمه الله وهي نصيحه من اخيكم ليست فرد عضلات ولا حتى لا يعني انا قلت لكم ما اعرفه عن مشايخي ونسال الله سبحانه وتعالى لمن سمعنا من اهل التخصص ان يعذرنا فيما قلناه فاعتبروها نصيحه مني وانتم افضل مني في ذلك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ان شاء الله اللقاء القادم سيكون لقاء باذن الله ان ارى لقاء طيبا ان شاء الله فيه فوائد عديده باذن الله سنبين اهميه اللغه او النحو والصرف وسنربطه بالتجويد وبالقراءات ونبين امثله مهمه جدا وبعض الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس في المواضع التي يقفون عليها مثل ايام اخر عند الوسط واشياء كثيره من هذا القبيل سنبين اهميه النحو في مثل هذه الامور الوقف بالسكون المحض والوقف بالروم او بالاشمام كل هذا سنبينه ان شاء الله في اللقاء القادم من اهميه النحو والصرف للقراءات وللتجويد ولعلوم القراءات عموما كالتوجيه وغير ذلك في اللقاء الماضي باذن الله وبعدها نشرع ان شاء الله في بقيه الكتاب وان شاء الله لم نطيل يعني احنا الان وقفنا وتوطنا فيما هو يعني في اشياء تفيدنا ان شاء الله قواعد مهمه تفيدنا في اشياء لن نقف معها كثيرا سنبينها فقط يعني سنقرا كلام ابن الجزري ونعلق عليه سريعا وان شاء الله كما قلت لكم على الموعد المحدد في نهايه هذه الدوره سنكون انتهينا من الكتاب ان شاء الله دون تقصير ودون ترك شيء بل سنقف عليه على الكتاب كله ان شاء الله رب العالمين وسنخرج شيء ان شاء الله بفوائد عديده واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وبما قلنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.